سبيل الله. تيمما يعني اذا تعددت الاغسال يتعدد التيمم. ايوه يا شيخ الماء غير موجود. هاي الاغسال لا تقول مثلا غسل موجود. غسل غسل جمعة غسل جنابة. غسل الجمعة غسل جنابة. نعم. غسل الجمعة ما يحتاج إلى تيمم. تيمم.